بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا بشرى بعد غد الثلاثاء وعلى صلاة العشاء وفي هذا المكان سيكون اللقاء التاريخي الهام والذي نلتقي فيه بأئمة دعوتنا السلفية المباركة فضيلة الشيخ محمد أحمد بن إسماعيل مقدم، فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، فضيلة الشيخ أحمد فريد، فضيلة الشيخ ياسر برهان. سيأتوننا جميعا بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء التاريخي الهام دفاعا عن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، بل قل دفاعا عن ديننا، عن كتاب ربنا وعن نبينا، عن سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل قل بصراحة دفاعا عن عقيدتنا وشريعتنا ضد هذه الهجمة الشيعية الخبيثة. ستسمعون بالله تبارك وتعالى التوجيهات والإرشادات ويعني التحفيز والبيان الشافي لهؤلاء الشيعة الروافض ولعقيدتهم الخريبة والتي كاد أن ينخدع بها كثير من المسلمين. احرصوا على هذا اللقاء بعد غد الثلاثاء على صلاة العشاء في هذا المكان، واحرصوا كذلك على دعوة عوام الناس حتى لا يلبس عليهم، لأن الشيعة كما تعلمون يتقنون من خلال يعني التقية والتعريض والتدليس يتقنون يعني التأثير في جهال المسلمين وفي فتنة بعض فقراء المسلمين، فحرصوا على دعوتهم ليتعلموا كيف يردون على الشيعة الروافض. فندعو الله عز وجل أن توفقوا لدعوة الآخرين لهذا اللقاء المرتقب المهم. ما زلنا أيها الأحبة مع العقيدة، مع العقيدة الواسطية، مع الأسئلة والأجوبة عليها للشيخ السلمان عليه رحمة الله، لنتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة السلف الصالح كما قلنا ونكرر، لكونها أي هذه العقيدة هي الوحيدة الجديرة والقادرة بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه على إيجاد الشخصية المثالية التي تستطيع الثبات التحمل والاستمرارية والبذل والتضحية وحتى آخر الأنفاس. لذلك ما زلنا نعيش مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، ما زلنا مع الركن الثالث من أركان الإيمان الست، مع الإيمان بالكتب. تكلمنا في اللقاء السابق عن مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الكتب، ثم استعرضنا ثمرات الإيمان بالكتب لو صح الإيمان بها كما ينبغي، ثم فصلنا في أركان الإيمان بالكتب من خلال عقيدة أهل السنة والجماعة. واليوم يعني حتى نغتنم الوقت نتحدث عن كتابنا، عن القرآن العظيم، بشيء من البيان والتفصيل، بشيء من البيان والتفصيل، وهذا لبيان مكانة وعظمة القرآن العظيم وكيف كانت العناية به وكيف حفظ بحفظ الله تبارك وتعالى ولا زال محفوظا إلى قيام الساعة، متحديا كل قوى الشر التي اجتمعت على اختلاف عقائدها وعلى اختلاف أهدافها ومشاربها على الطعن فيه والتشكيك فيه وعلى إثارة الأقاويل من حوله. لذلك نقول ما أحوجنا إلى التعرف على كتابنا وخصوصا في هذه الحقبة من تاريخ الصراع بين الحق والباطل ونحن نطالع ونشاهد هذه الهجمة الشرسة على كتاب الله عز وجل، فمنهم من أراد تحريقه، ومنهم من مزقه، ومنهم من طعن فيه بالتحريف كبشوي هذا المجرم الذي يعني طعن في القرآن وأن عثمان قد زاد فيه حين دونه إلى آخر هذه المعاني. ولن تكون هذه المحاولات يعني كما تعلمون الأولى ولن تكون الأخيرة، وهذا منذ أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولات الباطل للطعن في القرآن مستمرة كما تعلمون لن تنقطع إلى قيام الساعة، ولكن جميعها باء بالفشل وجميعها باء بالخسران، وهدفها كما تعلمون هو التشويش ويعني الصد عن هذا الكتاب المبارك البين الواضح الجلي المؤثر في من سمعه بإنصاف وبتدبر. لذلك هم منذ أن أنزل على رسول الله وإلى اليوم يقولون بلسان واحد وإن اختلفت العبارات لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، هذا شعارهم في كل زمان ومكان، ويدل على العجز وعلى الفشل وعلى عدم القدرة في مواجهة الحجة بالحجة والبيان بالبيان، ولذلك يلجؤون لمثل هذه الأساليب التي قلنا يعني في التعليق في المرة الماضية وفي خطب الجمعة أنها يعني لن تؤثر ولن تقدم ولن تؤخر حتى لو اجتمع على تحريق كل النسخ الموجودة على وجه الأرض، فالقرآن محفور في قلوب المسلمين على اختلاف مستوياتهم وأعمارهم وعلمهم، هذا مما نطمئن به ونحن نردد يعني من أعماق قلوبنا إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فهذه قضية محسومة ويعني فرغ منها، وكل ما يجري من محاولات ستبوء بالفشل، وهي وبفضل الله تبارك وتعالى أنا أعتبرها كموقظات كيعني محركات لمشاعري وأحاسيسي مشاعر المسلمين وأحاسيسهم حتى يعودوا إلى كتاب ربهم وحتى يرتبطوا به أكثر وأكثر. لذلك يعني نحرص على التعرف على كتابنا عن قرب من خلال يعني مبحث سريع أردنا أن نضعه في هذا المكان كيعني أمر مناسب للفترة وللكلام الذي يطرح علينا من هنا ومن هنا حتى نزداد تعظيما لكتاب ربنا، وحتى ننظر في أنفسنا أين نحن منه، هل نحن يعني قدرناه وأوليناه الاهتمام اللائق به وترجمناه ودعونا له وبقوة، أم نحن ما زلنا بعيدين عنه لا يربطنا به إلا الحب القلبي والعاطفة الجياشة، وهي وحدها وإن كانت يعني لها تأثير غير أنها لا تكفي، لابد أن نرجع إليه مسرعين سامعين مطيعين مطبقين مستعدين للبذل والتضحية في سبيل رفعته ونشره والدعوة إليه بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني نشرع في مبحث سريع نتعرف من خلاله على القرآن من بعض الزوايا ومن بعض يعني المداخل المهمة التي تحتاجها أنت في طريقك في طلب العلم بإذن الله تبارك وتعالى. فنقول بالله التوفيق، القرآن هو كلام الله عز وجل غير المخلوق تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن طريق جبريل الأمين عليه السلام، وهو التعبد يعني كما يقولون يعني القرآن هو التعبد به إلى قيام الساعة حرفا ومعنى، يعني أنت مطالب بالتعبد به إلى قيام الساعة حرفا ومعنى. انظر إلى علي رضي الله عنه وارضاه وهو يعرفك بكتاب الله عز وجل، يعني انتقينا هذا الأثر الذي يعني حسنه الألباني وأوقفه على علي رضي الله عنه وارضاه، فيه يعرفك بكتابك بعبارات جميلة بفصاحة وببيان وبإتقان حتى تعرف قدر الكتاب الذي عندك. قال رضي الله عنه وارضاه: هو كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهذل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء. تأمل في هذا المعنى جيدا، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. في الحقيقة هذا المتن يحتاج إلى دروس لشرحه، لكن من تأمل وتدبر الكلمات لا شك لا يجد إلا أن يقف معظما مجلا لكلام الله عز وجل. وعند الطبراني في الكبير والصحاح الألباني في صحيح الجامع وسلسلة الصحيحة أيضا يرفع ويوقف: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله عز وجل وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وفي الحديث المشهور: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. سؤال: لماذا سمي القرآن قرآنا؟ سؤال اطرحه على نفسك وتأمل. السلف يعني قالوا عبارات كثيرة جدا، يعني خرجنا لك باختصار لها فانتبه له. قيل لأنه جمع وضم ثمرة الكتب السماوية جميعا، لذلك سمي قرآنا، يعني كل ما ورد في الكتب السابقة جميعا تجد منه في القرآن. وقيل لكونه جمع وضم ثمرة جميع العلوم، يعني السابقة والموجودة الآن والتي ستأتي، تخيل هذا المعنى العظيم. وقيل لكونه مجموع فيه ما يحتاجه البشر إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء، إلى آخر هذه المعاني. يعني سمي قرآنا لكونه جامع لكل ما يحتاجه الناس. من أسماء القرآن العظيم، السلف لهم إشارات لطيفة في هذا الباب، وهي في الحقيقة تربوية تحتاج إلى يعني نظر وتدقيق، وإن كانت يعني على سبيل التعريف بالقرآن لكن انظر إليه بعين الاعتبار. من أسمائه قالوا: الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قالوا: قف عند كلمة فرقان وتأمل فيها جيدا، من يعني أخصر وأجمع ما ورد فيها أن القرآن سمي فرقانا لكونه فرق بين الحق والباطل، فمن كان من متبع القرآن فهو من أهل الحق، ومن كان ممن يعني حاربوا القرآن وطعنوا في القرآن وابتعدوا عن القرآن فهو لا شك من أهل الباطل، لأن القرآن سمي فرقانا لكون يفرق بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين الأبيض والأسود. فانظر من أتباع من أنت، إن كنت من أتباعه لابد أن يظهر هذا على يعني أقوالك وأفعالك لتميز. فالفرقان بمعنى التمييز بين الصفين، بين الفريقين، بين يعني الشيئين. من أسمائه أيضا الكتاب، قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قالوا يعني في إشارة لطيفة: أي به ستذكرون ويكون لكم به مكانة بين الأمم. سبحان الله، أي بهذا الكتاب ستذكرون، ويشار إليكم بالبنان، ولقد كان للصحب الكرام. لو تأملنا إخواني هذا المعنى، الصحابة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم ذكر ولا مكانة ولا قيمة ولا نظام ولا دولة ولا يعني شيء يذكر بالمرة، كما تعلمون. لما بعث صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن الفرقان، هذا الكتاب العظيم، ذكروا به، وأصبح لهم ذكر ومكانة، وأصبح لهم صولات وجولات، وبقل الأسباب والإمكانيات ارتقوا من الحديث إلى القمة. فالسلف يؤكدون على أننا إذا أردنا الذكر الحسن في هذه الدنيا والذكر الجميل عند الله عز وجل يعني في الملأ الأعلى وفي يوم القيامة بالدخول في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء، فلنكن من أتباع القرآن المستسلمين الخاضعين المنقادين للقرآن في كل أحوالهم. فانظر في نفسك وإن أنت من هذا المعنى العظيم. أيضا من أسمائه الذكر، الذكر ذكرنا هذه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يعني ذكرنا اللطيفة الأولى في التعريف بالكتاب، ونفس المعنى يضاف إلى هذا الاسم لأنك به ستذكر بفضل عز وجل، وبه أنت تذكر ربك تبارك وتعالى، وأنت حينما تسمع وتطيع وتعمل فأنت من الذاكرين لله تبارك وتعالى في كل أحوالك. ولذلك يعني لابد أن تثبت هذا في أرض الواقع، أنك لن تعرض عنه أبدا، عن ذكره، لأن الإعراض عن ذكره يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه كما سنبين. أيضا من أسمه التنزيل، تنزيل من رب العالمين، يعني قالوا كأن فيها إشارة تعطيك الطمأنينة والسكينة واليقين والثقة، أن هذا منزل من عند من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعطيك معاني إيمانية راقية عظيمة، أن هذا المنهج ليس من زبالات أفكار البشر ولا من استحسانات ولا عادات ولا عرف ولا تقاليد البشر، بل هو تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، تنزيل من رب العالمين. يعني والأسماء القرآن كثيرة في الحقيقة والوقفات معها طويلة، لكن هذا يعني ما نقف عنده. صفات القرآن الكريم، للقرآن صفات وردت يعني فيه لبيان عظمته وبيان الحكمة من إنزاله. أول صفة من صفات هذا القرآن العظيم النور، النور كما في قول تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قالوا تدبر في هذا المعنى، أي أن الله تبارك وتعالى أنزل إلينا نورا من عنده سبحانه وتعالى، تكلم به سبحانه وتعالى، ويعني عن طريق جبريل وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا في أركان الإيمان بالكتب. فيعني هذه المعنى يعني علامة تدل معنى أنه نور. قالوا أي أن القرآن بإمكانك أن تستمد منه النور الذي ينير القلب والطريق، والذي بدونه يكون السير في ظلام، وفي ظلام دامس، في ظلام العادات والأعراف والتقاليد والقوانين والشهوات والأهواء والعياذ بالله تعالى، وهذا مما يؤدي للسقوط والانحدار والضياع والدمار. لذلك قالوا انظر إلى هذه الصفة المباركة، القرآن نور، وأول ما ينير القلوب، ثم ينير لك الطريق، ثم نضيف هذا المعنى المهم والجميل، ينير لك من بالطريق. أنت قد تبصر الطريق وتراه أمام عينيك طويلا مثلا مستقيما، لكن بنور القرآن ستبصر من على الطريق وما الذي في الطريق من عقبات وعوارض وفتن ومحن وابتلاءات وما شبه ذلك، وأناس مثلا من شياطين الإنس والجن كيف تتعامل معهم، كيف تعرف الأساليب، كيف ترد، إلى آخر هذه المعاني. فبدون هذا النور الذي قد نسميه البصيرة، لا شك أننا قد نعاني من ظلمة القلب وانتكاسته، وبالتالي يكون صالحا ليكون محلا للإيمان، وكذلك لن نستطيع أن نبصر الطريق، ولذلك تجد الارتطام والسقوط ويعني الضلال والانحراف عن الطريق يمنة أو يسرى، لأن الطريق مظلم، ما عندنا ما ننير به الطريق، ونكون فريسة سهلة لمن هم بالطريق. تخيل المعنى، معنى راقي جدا، تكون فريسة سهلة لمن بالطريق، يعني المعنى بسيط جدا، لو الطريق يعني فيه إضاءة لا شك أنك تبصر الطريق أولا وتبصر ما فيه، وهذا أمر مهم جدا. أما إن كان الطريق مظلما فلن تبصره أولا، ولن تبصر ما ينتظرك في منحنياته، في عقباته، في عوارضه، وبالتالي أنت معرض للسقوط المدوي. من صفات القرآن في القرآن أنه هدى وشفاء ورحمة، كما قال عز وجل هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال بعض السلف أن يهدي للأقوم من ناحية الهدى، وهذه هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد، وهي سبب لهداية التوفيق من الله عز وجل. قالوا وشفاء من سائر الأسقام، يعني القرآن شفاء من سائر الأسقام، كن على ثقة يقين. وقالوا ورحمة، أي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وفي قوله وشفاء لما في الصدور قيل فيها أي من الشك والنفاق وكذا الأسقام. سبحان الله، معنى عظيم جدا يا أخي. تخيل هذا المعنى، موارد الشك ومنابع الشك، ويعني المشككين لا يحصون عددا، تخيل. ولا شك يعني أن هذا المعنى في غاية الأهمية. الضعيف في إيمانه، الغير مرتبط بكتاب ربه، قد يعني يكون عرضة للتشكيك. إذا شكك يشك، لكن حينما تحصن قلبك بيعني القرآن، لا شك سيعصمك من التشكيك وكذلك من النفاق وأيضا من الأسقام. وشفاء لما في الصدور كما هو معلوم. نعم، أيضا من صفاته أنه مبارك. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته. لطيفة يعني، رائعة جدا. ما أحوجنا إلى البركة والله يا أخوان، والله ما أحوجنا إلى البركة. القضية عندنا الآن يعني فعلا فعلا أننا نستشعر يعني أن البركة قليلة، لا أقول معدومة، وإلا فالخير باقي لقيام الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. لكننا جميعا نشتكي من قلة البركة. شوف، بركة في الصحة، وخم وكسل وإرهاق وتعب وعدم قدرة على الحركة والنشاط والأداء الجيد واجبات الحقوق. نستشعر بركة في يعني قلة بركة في الأرزاق، مع أن أناس كثير عندهم أصول وعندهم أموال وعندهم تجارات وعندهم عقارات، ومع ذلك تستشعر قلة البركة. قلة بركة في الأوقات، تجد أن الأوقات تجري بصورة عجيبة جدا، لا تكاد تنتفع بالأوقات إلا من رحم ربي سبحان الله، أمر عظيم. قلة بركة، قلة بركة يعني في الزوجة، في الأولاد، في الذرية. الكل يشتكي والكل يعني يعيش في دوامة كما يقولون، من قلة البركة في بيته، في زوجته، في أبنائه. وهذا يتسبب في يعني مخاطر وفي أمور كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. كذلك قلة بركة في الطاعات، الطاعات ما عدنا نستشعر البركة في الطاعات كما كان يعني حال السلف وكما يعني ينقل عن السلف الآن. فالقضية في الحقيقة تحتاج إلى وقفة. من أين نستجلب البركة؟ من أين نستمطر البركات؟ من أين ننجح في يعني جعل البركة في قلبي، في يدي، في جيبي، في بيتي، في وقتي، في رزقي، في زوجي، في أبنائي، في طاعاتي وقرباتي؟ إلجأ إلى الله، إلى كتاب الله عز وجل. يعني لجوئك لكتاب الله تستمطر البركات بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من صفات هذا القرآن في القرآن أنه مبين، كما قال عز وجل كتاب مبين واضح جلي. يعني وهذه من الأشياء الجميلة جدا جدا للتميز بها القرآن. يعني يأتي بأي نسخة من التوراة أو الإنجيل ويقرأ، حتحوس شبر مي، مش هتعرف توصل، مع أنها يعني إن كانت الأصلية لا شك أنها كلام الله عز وجل، لكن لما طرأ عليها التحريف والتبديل والتغيير. ففي الحقيقة يعني لو أتينا بأعلى مثقف عندهم وليس عندنا، مش هيعرف يقرأ صفحتين على بعض. لكن تعالى للقرآن ووضوحه وجلائه وتيسيره، أمر عجيب، أمر فعلا تستشعر أنه فعلا كتاب واضح وجلي وصريح في أحكامه، في حدوده، في أوامره، في نواهيه، في حديثه مثلا عن يعني الباطل وعن المنافقين وعن الكافرين وعن المجرمين. ما فيش مجملة، ما فيش مدهنة، حتى لو في بيوت الأنبياء يتكلم. امرأة نوح قال إيش عنها، امرأة لوط قال إيش عنها مثلا، سبحان الله ما يسكت القرآن، واضح وبين. يعني تقولي دغري، فيش لف ودوران ولا روغان كروغان الثعالب، لا، العبارة صريحة واضحة وجلية من أول القرآن لآخره، ما تحتاج يعني إلى عناء في فهمها ومعرفتها. أيضا من صفاته فيه أنه بشرى، وبشرى للمؤمنين، أي بالخير الدنيوي والأخروي وبالجنة أيضا. وفي الحقيقة بشرى يعني فيها معنى جميل جدا، أن هذه خاصة بأهل الإيمان الذين أمنوا بهذا القرآن وعظموه وقدروه وازعنوا له واستسلموا وخضعوا وانقادوا، هذا معنى عظيم يختلف عما جاء في طياته أيضا من كونه بشيرا ونذيرا كما سنبين لك في يعني إشارة أيضا لبعض صفاته. من صفاته، وهذه من أجل الصفات ومن أعظم الصفات ومن أول الصفات، ولك أن تتخيل فيها، أنه كتاب عزيز، عزيز عزيز جدا، يعني كلمة لها معنى انتبه له. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز، أي لا نظير له، أي لا مثل له في كماله، في جماله، في روعة نظمه، وفي محتواه، وفيما جاء فيه في شموليته، في صلاحيته لكل زمان وكان. وقيل عزيز يعني عزيز بنفسه، لا يقبل معه غيره إلا ما ورد الإشارة فيه له. زي إيه؟ من يجيبها؟ للسنة. أحسن، جزاكم الله خيرا. يعني القرآن عزيز، حبش حد تاني معاه أبدا خالص، لا يقبل عادات ولا عرف ولا تقاليد ولا قوانين ولا زبالات أفكار البشر. ولذلك حتى الكتب السابقة، حتى ولو لم تكن حرفت، ما يقبلها. نعم، هو هيمن عليها ونسخها، واصبح القول له وحده لا لها. صح ولا لا؟ موضوع منتهى. يعني أنت جبت النهاردة نسخة من الإنجيل وطلعت بعض الآيات الصحيحة التي لم تحرف، في حاجات كتير لم تحرف فعلا، ماشي، هل بإمكانك أن تقول الإنجيل هذا مش أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام؟ إيش رأيكم نعمل بما فيه وبلاش الصورة دي وبلاش الأمر ده اللي في القرآن؟ يصلح؟ لا، انتهت القضية. لا لا لا لا، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم، مش ممكن، ما ينفعش، لازم يكون إيه؟ القرآن هو المهيمن والمسيطر على هذا المعنى. ولذلك من معاني عزيز أنه ما يبلش حاجة تانية معاه إلا ما ورد فيه وأشار هو إليه، بمعنى يعني القرآن أرشدنا لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام: أتاك الرسول فأخذوا ونهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، خلاص القضية انتهت. يبقى احنا نطيع من أمرنا هو بطاعته فيه، لذلك نأخذ من سلم ما يعني جاء في سنته وصح به يعني السند، فنعمل به من خلال أن القرآن هو الذي أمرنا بذلك، من خلال أن القرآن هو الذي أمرنا بذلك. أيضا من صفاته فيه أنه مجيد، اسمع، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بعض السلف عرفها بطريقة جميلة جدا، اسمع يقول إيه؟ قال: متناه في الشرف والكرم والبركة. متناه يعني وصل لحد النهاية في الشرف، وهذا معنى من المعاني الرقية جدا، والكرم وكذا في البركة. أيضا من صفاته أنه بشيرا ونذيرا، أي كثير الترغيب والترهيب، يعني وهذه تحتاج إلى وقفة في الحقيقة. يعني لو تأملت أنت في القرآن لوجدت فعلا أن القرآن المكي مثلا وكذا القرآن المدني كما سأتينا إن شاء الله في بعض المباحث في هذا، يعني مليئة بالتبشير وبالإنذار، وهذا يعني من رحمة الله عز وجل إقامة الحجة على خلقه حتى لا يبقى لأحد يعني عذرا. فتجد مثلا مقاطع الترغيب كثيرة جدا ومقاطع الترهيب كثيرة جدا، وتجد أحيانا الجمع بين الترغيب والترهيب في مقاطع كثيرة جدا. وقد تتأمل فلك أن تتدبر المعنى، بعض النفوس قد تأتي بالترغيب وحده، ساعة ما ترغبه كده لعابه يسيل ويجي بسرعة، بمجرد أن تترغبه بحاجتين ثلاثة كده، مثلا في الجنة في كذا في كذا، خلاص يكفي يتحرك بسرعة. واحد مش ممكن تحركه إلا بالترهيب، كلمه عن النار مثلا وما فيها، خلاص يخاف ويرتعب ويتضبط ويلم الدور زي ما بيقولوا. واحد مش ممكن إلا إذا استعملت الترغيب والترهيب معا، يبقى تطرق على قلبه وعلى نفسه طرب الترغيب وطرب الترهيب، وتخلط بين الترغيب والترهيب، ممكن يجي. ومع الأسف الشديد يوجد من الناس من لا يصلح معه ترغيب ولا ترهيب ولا ترغيب وترهيب. موجود هذا ولا مش موجود؟ مفهوم؟ كثير من الناس بهذه الشكلة مع الأسف الشديد. لذلك احرص على أن تقف عند يعني بشارته وعند إنذاره عند ترغيبه وعند ترهيبه. لطيفة نقف عندها قليلا، نقول ومع كونه أطول كتاب، زي ما قلنا أنه أطول إيه؟ أطول الكتب، مش قلنا هذه في أركان الإيمان بالكتب، كما ذكرنا فهو أيضا أجمع كتاب، مع طوله فهو أجمع يعني في البيان والتوضيح، وأعز كتاب وأشمل كتاب كما سمعنا ما فرطنا في الكتاب من شيء، أيضا وهو أبلغ كتاب وأفصح كتاب وأبين كتاب، وهذا كله لكونه كلام رب الأرباب سبحانه وتعالى كما قلنا تبيانا لكل شيء. ومع هذا كله هو أيسر كتاب أيضا، أيسر كتاب الله، إزاي كما قلنا مبين واضح جلي، أيسر كتاب بالمرة، لا يوجد كتاب بيسر القرآن بفضله تبارك وتعالى، وهذا مما ميز به هذا القرآن كما في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. سبحان الله، أمر عجيب جدا، يحفظه الكبير كما قلنا والصغير، الضرير والبصير، العربي والعجمي، الرجل والمرأة، العالم والجاهل، فتجده ميسرا لمن أقبل عليه بإخلاص وبجدية، أمر عجيب. تسمع أخبار عجيبة جدا، الأخوة وروني راجل كبير في السن من فترة عنده تقريبا 67 سنة، حفظ القرآن على كبر، لا يقرأ ولا يكتب، ومعه القراءات العشر. أقول إزاي قالوا خد كل ده بالتلقي في مجالس العلماء، وشيء عجيب، تقول له اقرأ من هنا يجيب، هات من هنا يجيب، هات من فوق يجيب، من تحت يقول متشابهات، انسى 67 سنة وعلى كبر بعد ما عدى 50 حفظ. عشان دي يعني حجة عند بعض الأخوة، لك أنا كبرت صعب أننا نحفظ، لا مش حاجة اسمها صعب، استعين بالله، القرآن ميسر، ولقد يسرنا القرآن الذكر فالمذكر. يحكي لي شيخنا الحبيب الشيخ سيد حسين العفاني لما كنا سويا في الرحلة المباركة، كان يعني ظله خيرا يخفف عن إخوانه ويحفزهم، أخبرني عن رجل يعني كان معهم في استقبال طرى تقريبا في كم وثمانين، قال هذا الرجل من الشرقية ودخل لا يحفظ شيء من كتاب الله عز وجل، وأقسم لي بالله أنه كان الذي يسمع له ورجع، حفظ القرآن في شهر، في شهر واحد. قلت له الشيخ إزاي؟ قال لي كان كل يوم يحفظ جزء، طول النهار مسك المصحف ويحفظ، يجي الليل طول الليل يقيم بهذا الجزء، يجي الفجر يسمع للشيخ، وهكذا. شوف تخيل القرآن كله في شهر، بلك قديه ما حفظتش، اسأل نفسك وراجع نفسك، فما فيش عذر، القرآن ميسر، ولك الشرف أن تكون وعاء من وعية حفظ القرآن. يا رجل ده عايزين يحرقوه، ده عايزين يعدمون على وجه الأرض، وهو ربنا قال عنه إيه؟ ها؟ إنه محفوظ، يعني سيحفظ بحفظ الله، كن ممن سيكون سبب لحفظ كتاب الله، الأمر قد يشتد، نحن نتمنى العافية، لكن خلي نفسك وعاء من وعية حفظ القرآن، هذا فيه بشارة بمعنى إيش؟ أنك مستعمل لحفظ كتاب الله عز وجل، أنك مستعمل لحفظ كتاب الله عز وجل، فعيب ما تتعللش. في الحقيقة كلنا مقصر، ونحتاج إلى أن نتحفز بمثل هذا الكلام المهم. يعني من اللفتات الجميلة نقول قبل أن نشرع في يعني بحثنا هذا على وجه التفصيل، نقول إذن لا يكفي كما سبق وأشرنا مجرد التصديق به دون الإذعان إليه، ولا يسعك إلا أن تزعن إليه وتسلم القيادة إليه موقرا معظما سامعا مطيعا محكما، وقف عند هذه، محكما يعني له في جميع أحوالك، لا تقدم عليه شهوة ولا هوى ولا عادة ولا عرفا ولا قولا لأحد من البشر إلا من أمرك هو به سبحانه وتعالى فيه، وهذا من خلال قبوله كله بعقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقياته وسلوكياته وأحكامه وحدوده، من خلال أوامره ونواهيه، من خلال حلاله وحرامه، من خلال وعده وعيده وقصصه وأمثاله وأمثلته وترغيبه وترهيبه وسننه التي أشار إليها، كل هذا مع الاعتقاد أنه لا حياة حقيقية إلا من خلاله، هو الروح التي بها نحيا في الدنيا ونسعد في الآخرة، كما أخبرناه عن نفسه: انظر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فروحك في القرآن، من غيرها قد تحيا ولكن كالأموات والعياذ بالله تعالى، ولكن إذا نجحت في أن تدخل في قلبك في أعماق أعماق نفسك روح القرآن فافعل، فبها ستحيا الحياة السعيدة في الدنيا وستسعد يوم لقي المولى تبارك وتعالى، وإلا فاستمع إليه يحذرك: فإن ابتعد وأعرض عنه عاش حياة الضنك بكل معانيها، الضنك النفسي والمعنوي والضنك الاجتماعي والضنك الاقتصادي والضنك الأخروي والعياذ بالله تعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إيش ذكري هنا؟ القرآن، صح، وقلنا من أسمائه الذكر، وهذا يعني تعمدنا أن نذكره في الأسماء حتى نقف عند المعنى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى إيش؟ وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أشار إلى أنه بسبب إعراضه عن آيات الله عن القرآن يعني سينسى وسيكون العقاب أليم وشديد والعياذ بالله تعالى. نعم. وكان الضلال والانحراف وحياة الشهوات والأهواء والفساد والإفساد في الأرض. مسألة مهمة جدا، كيفية نزول القرآن والحكمة من ذلك. خش بقى على بعض المسائل العلمية والأبحاث المهمة. أولا، المعنى، أي هل نزل منجما أم جملة واحدة، وما الحكمة من ذلك؟ نقول: نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما أي مفرقا تبعا لسير الأحداث، تبعا لسير الأحداث ومستجدات الأمور. وهذا كان معلوما حتى للمشركين آنذاك، يعني لو نظرت إلى الحوارات التي دارت ستعرف هذا جيدا كيف كانوا يتكلمون. نعم، حتى أنهم قالوا: لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، أي ككتاب واحد في لحظة واحدة. طبعا كان القرآن ينزل حسب سير الأحداث، توجيه، تربية، إعداد، تقديم، تأخير، يعني بيان، توضيح، إلى آخر هذه المعاني. وهذا معنى تربوي راقي سنقول الحكمة منه بعد قليل. نعم. أما الحكمة من إنزاله منجما فلعدة أسباب. أولا، قال: إظهار مكانة القرآن بين الملائكة في السماء. فلو أنزل مرة واحدة ككتاب واحد على نبينا عليه السلام لا علم به مرة واحدة وانتهت القضية، لكن لما أنزل منجما بهذه الطريقة وعند الأحداث الجسام وعند الحاجة إليه وعند يعني الضرورة وعند البيان، كان في كل مرة الملكة تعرف قيمة هذا الكتاب العظيم. ثانيا، قالوا: من الحكمة أيضا بيان مكانة ما من أنزل عليه القرآن. فلبيان مكانة عليه الصلاة والسلام كان القرآن منجم ينزل يعني على مراحل، كما قلنا، تدعيم لموقف النبي، بيان لموقف النبي، توجيه للنبي، إعداد للنبي، تربية لأصحاب النبي، إلى آخر هذه المعاني. قالوا: كذلك من الأسباب المهمة جدا في كونه نزل منجما أي مفرقا تثبيتا لقلبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذا لقلب أصحابه، وكذا لنا ولمن بعدنا إلى قيام الساعة. كما لما سألوا: لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، كانت إيش الإجابة؟ كذلك لنثبت به فؤادك. طيب، هل هذا لرسول الله وحده أم لجميع الأصحاب؟ لجميع الأصحاب ولجميع المسلمين إلى قيام الساعة. إذا حدث أي شيء تثبت بما تثبت به صلى الله عليه وسلم وتسلى بما تسلى به صلى الله عليه وسلم، وتقوى بما تقوى به عليه السلام، وخذ العبرة والعظة من هذه المعاني المهمة. وقالوا وذلك يعني كان لهذا الغرض تبعا لسير الأحداث لتثبيته، لأن الأمر يحتاج إلى هذا المعنى في صراع الحق مع الباطل، لبيان طبيعة الطريق والعقبات وكدعوة للصبر والثبات. يعني مثلا نضرب بعض الأمثلة، لما يعني أحكمت قريش قبضتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في المرحلة المكية، وكان المكر وكان التنكيل والتعذيب والتشريد وكان التضييق، ويعني كان الطعن تارة فيه وتارة في القرآن وتارة تعذيب أصحابه لتنفير يعني الناس من حوله، كان القرآن من أعظم عوامل الثبات في هذه المرحلة الحرجة التي لا تطاق ولا تحتمل بكل معاني الكلمة. اسمع واصبر، ها، وما صبرك إلا بالله. هذا نزل في حين هذه اللحظة أو اللحظات الحرجة التي مر بها عليه السلام. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. نعم، أيضا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا يحزنك، ها، قولهم، يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له وكذا لأصحابه. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قالوا هذا يعني كان من الفائدة بمكان في وقته وفي حينه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من الحكمة في إنزال الجمل، قالوا التحدي والإعجاز للمشركين، التحدي والإعجاز للمشركين، وبيان عظيم قدرة الله عز وجل وسرعة ملائكته. فهذا من اللطائف الجميلة في الحقيقة عند السلف. بيقولوا إن إنزال منجم فيه بيان عظيم لعظيم قدرته سبحانه وتعالى وسرعة هذا المخلوق العجيب، الملائكة الذين خلقهم بقدرات فائقة وبسرعات عجيبة، فما إن يسأل السائل حتى تأتي الإجابة على التو والفور، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيعني الإجابة الشافية الكافية. فكان هذا من من من المعاني التي بهرت كثير من الناس فدخلوا في دين الله عز وجل، وهذا معنى من المعاني المهمة. نعم، قالوا كذلك من الحكمة بيان أنه من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني هذه فيها وقفة تربوية رائعة جدا جدا. كانوا يسألون، فكان جبريل يأتي على التو والفور بالإجابة. ففي مرة من المرات سألوا فقال لهم صلى الله عليه وسلم يعني أجيبكم غدا، ونسي أو أنسي أن يقول إيش؟ إن شاء الله. فطبعا تأزم الموقف، لم تأتي الإجابة كم يوم؟ 15 يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر شديد جدا، وهم يعني اغتنموها فرصة وشنوا حملة عليه وشككوا فيه، وأن يعني هذا الأمر ليس من عند الله، إلا لكان نزل كما نزل يعني بصورة أسرع في مرات سابقة. ولكن موقف تربوي يعبر عن صدق نبينا عليه الصلاة والسلام، وعن أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، وأنه من عند الله تبارك وتعالى وحده ولا من عند غيره. فكان ينتظر على شوق ولهفة، ويعني يتمنى أن ينزل ليفحم الكفار والمشركين ويبين القضية والأمر. فيعني أخذ فترة، فكانت يعني تلك المعاني الإيمانية التربوية الجميلة. ولا تقل لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. يعني في الحقيقة معنى جميل جدا ومعنى راقي جدا أن نتعلم هذا. انظر إلى القرآن بدري، وقلت لكم القرآن إيش؟ بين، ما فيش لف ودوران، ما فيش مجاملة، واضح جلي، ما بيجملش حد، ليس بين الله عز وجل بين أحد من خلقه حسب ولا. ده موقف صعب على النبي صلى الله عليه وسلم، موقف صعب جدا، ولهم بكرة هجيب لكم الإجابة ونسي يقول إن شاء الله. يعني نقوله كان ممكن تحدي دي عشان ما يحرقوش قدام الناس، لكن تربية لا ولأمتي ولأصحابه، تعلم أن توكل الأمور بيد الله عز وجل، أن يعني تكون متعلقا بالله تبارك وتعالى، ولا توكل الأمر لنفسك. شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك له هذه الفرصة عليه الصلاة والسلام، وهذا من عظيم المعاني التي تؤكد على صدقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا كذلكم نزل منجما يعني من الحكمة لتيسير حفظه وإتقانه والعمل به فورا. وهذا معنى في الحقيقة معنى راقي جدا جدا، يعني كان ينزل شوية بشوية، طبعا قلنا عشان الأحداث ومتطلبات المرحلة، وبرضه عشان يقدروا يستقبلوا ويطبقوا يحفظوا ويطبقوا على طول عشان ما يتكفرش عليهم مرة واحدة فينسي بعضه وإيش بعض. فكان ينزل يعني بهذه الطريقة بهذا الأسلوب الجميل البديع الذي يعني كان يساعد على ذلك. ورد عن عمر رضي الله عنه وأبي بن كعب أنه ما قال أن القرآن كان ينزل خمسا بخمس فتحفظ وتطبق. ما شاء الله معنى رقي جدا، خمس آيات بخمس آيات تحفظ وتطبق، مع العلم أن في آيات نزلت أكثر من خمس، ولكن يعني هذا الغالب على القرآن. أيضا من الحكم لمسايرة الحوادث والمستجدات والتدرج في التشريع وتوجيه الأمة وتربيتها لتصل إلى قمة المثالية مع المحافظة على إعجازه ونظمه وبلاغته وأحكامه وشموليته وكماله في 23 سنة، فلا اضطراب ولا خلل ولا تناقض ولا تعارض بينه أبدا، وكأنه نزله جملة واحدة. يعني لذلك نقف وقفة مهمة جدا عند هذا المعنى، ونقول يعني أن السلف اهتموا اهتماما عظيما بأسباب النزول لكتاب الله عز وجل. وهذا الباب يا أخواني من الأبواب المهجورة والمهملة في الطلب، مع أنها من أعظم الأبواب التي ستقربك إلى فهم القرآن ويعني حفظ القرآن والعمل بالقرآن ومعرفة أحكام القرآن على الوجه الصحيح. تخيل مضى كم من الوقت؟ ساعة لربع، بس ساعة لتت ماشي، بس عشان ما نسرحش على الساعة بالضبط تكلمني يعني. نعم، نقول ولذلك اهتم العلماء بمعرفة أسباب النزول وجعلوها قاعدة مهمة في فهم وتفسير القرآن، فكان الصحابة يسألون عن الحكم فينزل القرآن بالجواب. ولذلك معنا مبحث مهم جدا في أسباب النزول، ستتعجب حينما تقرأ وتسمع كيف كان الاهتمام بهذا الأمر عند السلف رضي الله عنهم وارضاهم. قال ومعرفة سبب النزول له فوائد عظيمة، لذلك اهتموا به. منها أولا بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع ما نزل من القرآن من خلال معرفة قصة الآية. يعني لما أنت تقرأ وتعرف سبب نزول الآية الفلانية أو الحكم الفلاني أو المثال الفلاني أو القصة الفلانية، لا شك أن هذا يعني سيعرفك على سبب يعني التشريع وعلى سبب مثلا نزول القرآن خصيصا في هذا الوقت أو في هذا الشخص أو في هذا الحدث أو في هذا الموقف لتتعلم وترتقي معه. ثانيا قالوا معرفة العام من الخاص من القرآن، فمن القرآن ما هو عام ومنه ما هو خاص. بمعرفة أسباب النزول ستميز على وجه السرعة العام من الخاص، وهذا باب عظيم نحتاج يعني إن شاء الله إن كان في متسع أن نتكلم فيه فيما بعد إن شاء الله. كذلك قالوا يؤدي يعني معرفة أسباب النزول يؤدي إلى الفهم الحقيقي للقرآن. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن تيمية لا يمكن معرفة تفسير الآية إلا بمعرفة سبب نزولها أو سبب النزول. لذلك معرفة سبب النزول مهم جدا جدا جدا. اهتم العلماء بمعرفة القرآن المكي والقرآن المدني اهتماما عظيما، حيث أن لكل منهما خصائصه وما يميزه مكانا وزمانا وحالا، عشان تعرف الموضوع موضوع كبير مش صغير ماشي، وما يميزه مكانا وزمانا وحالا. فتجد القرآن المكي يناسب المكان يعني مكة والقوم وطباعهم وفصاحتهم، فقد كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويشركون بالله ويعني ينكرون الوحي ويكذبون بيوم الدين. لذلك كان القرآن يناسب تلك المرحلة، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إلى آخر هذه الردود التي تعرفون عنهم. وكانوا ألداء في الخصومة أصحاب لحن وبيان يعني وفصاحة. فجاء القرآن المكي يدعوهم إلى توحيد الله في ألوهيته سبحانه وتعالى وربوبيته، ويبين لهم الفساد ويسفه الأحلام ويقيم الدلائل ويضرب الأمثلة على الحياة الآخرة وما فيها من جنة ونار. وكان التحدي بأن يأتوا بعشر سور من مثله، وكان يسوق لهم قصص المكذبين من الأمم الغابرة كعبرة لمن يعتبر. فتجد القرآن المكي ألفاظه شديدة القرع على السامع، تقذف حروفها شرر الوعيد وألسنة العذاب الرادعة والزجرة. يعني هذا ما تميز به القرآن المكي كما سنبين. ثم الإكثار من الأدلة الكونية والبراهين العقلية التي ترسخ الإيمان. يعني القرآن المكي رسخ على هذه القضية، وتجد يعني القرآن المكي قوي في قرعه للأذان والقلوب ويعني للنفوس، لذلك كان مميز بأسلوبه وواضح وجلي. مثلا كقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هذا معنى لا شك معنى شديد جدا، يعني كما يقول من الذي سمعها جبير بن مطعم قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر يعني الإيمان في قلبي لما سمع هذا الاستفسار وهذا المعنى القوي العظيم. أما القرآن المدني فحينما تكونت الجماعة المؤمنة بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وامتحنت وابتليت في عقيدتها من المشركين فصبرت وهاجرت فرارا بدينها وعقيدتها، مضحية بالأهل والعشيرة والنشأة الأولى والحياة الدنيا بأكملها، كانت الآيات المدنية طويلة المقاطع التي تناولت أحكام القرآن، اسمع، ودعت إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله مع التفصيل في أصول التشريع وتوالت العبادات، ووضعت قواعد المجتمع وحددت روابط الأسرة والأولاد والعلاقة مع القبائل والمجاورين وكذلك الدول والأمم. وأيضا جاءت الآيات المدنية تفضح المنافقين وتكشف عن مخططاتهم، هذا في القرآن المدني. وأيضا جاءت تجادل أهل الكتاب وتلقمهم أحجارا في أفواههم فيعجزون عن الرد، ثم كانت الحقوق والحدود والمواريث إلى آخر القرآن المدني كما هو معلوم. نعم، لذلك نقول وقد قيض الله تبارك وتعالى علماء أجلاء بذلوا جهدا كبيرا في تتبع القرآن آية آية، اسمع، حتى تستطيع الرد على من يطعن أن القرآن محرف وحرف في عهد عثمان وحرف بعد ذلك، أو نقول كذبت والله كذبت والله. اسمع إلى اهتمام علماء المسلمين بهذا الأمر وبتحريه والدقة فيه. نعم، نقول بذلوا جهدا كبيرا في تتبع القرآن آية آية وسورة سورة لترتيبها وفق نزولها، مراعين في ذلك الزمان والمكان والخطاب وتحديد ذلك تحديدا دقيقا، حتى جعلوا، اسمع، حتى جعلوا من ذلك علما مخصوصا، علم مخصوص خاص، علما مخصوصا بهذا الباب سموه علم المكي والمدني. واحد يقول الله ده علم، اي والله علم، علم القرآن المكي والقرآن المدني. وتأمل تأمل فيما ستسمع. قال الإمام أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري في كتابه القيم التنبيه على فضل علوم القرآن، إن من أشرف علوم القرآن علم نزوله. بيقول إن ده أشرف علم في علوم القرآن. سبحان الله، قد تتعجب أنت، لكن يعني الكلام معنى في الحقيقة، لأنك بمعرفة يعني هذا الباب من أبواب العلم، علم نزول القرآن، لا شك ستصل إلى يعني سائر العلوم الأخرى بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، يقول إن من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل بمكة في أهل المدينة وما نزل بالمدينة في أهل مكة، وما يشبه نزول المكي في المدني وما يشبه نزول المدني في المكي، وما نزل بالجحفة وما نزل ببيت المقدس وما نزل بالطائف وما نزل بالحديبية وما نزل ليلا، شوف التحري إلى أي مستوى، وما نزل ليلا وما نزل نهارا وما ينزل مشيعا يعني مفرقا وما نزل مفردا. والآيات المدنية في الصور المكية، صورة المكية كلها إلا بعض الآيات المدنية، والآيات المكية في الصور المدنية، وما يعني وما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة إلى الحبشة، وما نزل مجملا وما نزل مفردا، وما اختلفوا فيه، فقال بعضهم مدني وقال بعضهم مكي، فهذه 25 وجها من لم يعرفها، اسمع المفاجأة، ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى. والله يا أخوانا ربنا يستر. صحيح، شوف 25 باب قد تسمعها أنت تمر عليك يعني لا تلقي لها اهتماما يعني لا تهتم بها، لكنها قضية خطيرة جدا تحتاج إلى أن تطلب هذا الباب من العلم. طيب نختصر الكلام حتى لا نطيل، ونقول أهم هذه الأنواع التي ينبغي أن تعطى الاهتمام اللازم والتي اهتم بها أهل العلم وجعلوها من الأبواب المهمة، يعني اختصروها من هذه الإشارة التي أشار إليها. قالوا أولا ما نزل بمكة، اكتبوا هذه، وما نزل بالمدينة. ثالثا ما اختلف فيه، مكي ولا مدني، ماشي. رابعا الآيات المكية في الصور المدنية. خامسا الآيات المدنية في الصور المكية. سادسا ما يشبه نزول المكي في المدني. سابعا ما يشبه نزول المدني في المكي. ثامنا ما نزل بمكة وحكمه مدني. تاسعا ما نزل بالمدينة وحكمه مكي. عاشرا ما حمل من مكة إلى المدينة. الحادي عشر ما حمل من المدينة إلى مكة. اللي مش قادر يتابع يبقى ياخذ المتابعة دي إن شاء الله. ما نزل ليلا، ده باب مهم جدا، إيه الآيات اللي نزل بالليل؟ طب وإيه الحكمة وإيه الهدف؟ هتعرف هتستفيد. ما نزل ليلا وما نزل نهارا. 13 ما نزل صيفا وما نزل شتاء. الله، إيه الاهتمام ده؟ في الصيف ولا في الشتاء؟ مش هي نزلت وخلاص، لا، ده برضو هتستفيد وهتتعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. ما نزل في الحضر، يعني هو قاعد إذا كان في المدينة وفي الحضر، ماشي. وما نزل في السفر، بعض الأمثلة لتقريب هذا المعنى عشان تعرف بس إن علماء المسلمين اهتموا يا جماعة، بذلوا جهد كبير جدا عشان ما يطلعش بشوي المجرم هذا ويقول بسهولة كده إن القرآن حرف في عهد عثمان. كذبت، اخسى أيها الملعون. نقول بعض الأمثلة يعني من خلال يعني اهتمام أهل العلم بهذا الباب، ستجد في إشارات مهمة جدا جدا في هذا الباب تبين لك أهمية معرفة هذه الأمور. طيب نقول أولا اختلف العلماء في عدد الصور، يعني هذه سبقت الأمثلة وسلتين الأمثلة إن شاء الله، الصور المكية والصور المدنية، يعني برضو عشان تعرف أن كل حاجة لها يعني ما لها من الاهتمام. قالوا اختلف العلماء في عدد الصور المكية والمدنية، وأقرب الأقوال إلى الصحة ما يلي. يعني حاول نجيب لكم إيه الخلاصة زي ما يقولوا. أولا أقرب ما قيل في تعداد الصور المدنية أنها 20 صورة. طيب إيش؟ أولا البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، النور، الأحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الجمعة، المنافقون، الطلاق، التحريم، والنصر. والمختلف فيه 10 صور، يعني مدنية ولا مكية، وشوف كيفية الجمع بين الأقوال. الفاتحة يعني فاتحة الكتاب، الرعد، الرحمن، الصف، التغابن، التطفيف، القدر، البينة، الزلزلة، الإخلاص، الفلق، الناس. فقالوا إن احتمال تكرار يعني أو تكرار نزولها في مكة والمدينة أقرب، يعني اللي قالوا دي مدنية وفي ناس قالوا لا دي مكية. فجاء فريق وجمع القرآن قال هذه من الصور المهمة والجامعة يعني يصح أو قد يكون أنها نزلت في مكة ثم أعيدت مرة أخرى لأهميتها والتركيز عليها. وما سوى ذلك فمكي وهو 82 صورة، فيكون بذلك عدد صور القرآن كم؟ 114 بس. طيب الحمد لله أنتم عارفين 114 صورة. نعم. وتوجد آيات مكية في صور المدنية والعكس، مثال صورة الأنفال إيش؟ مدنية لسه إليه إحنا دلوقتي مدنية، واستثنى منها كما يعني يقول أكثر أهل العلم قوله تعالى يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني هذا قول المقاتل أنها نزلت بمكة وعند الترتيب وضعت في الصورة المدنية. مثال آخر صورة الأنعام، قل ليش مكية ماشي، نزلت جملة واحدة إلا ثلاث آيات منها من 151 إلى 153 نزلت بالمدينة، وهي من قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات. مثال لما نزل ليلا، إيش الآيات اللي نزلت ليلا وما الفائدة؟ قالوا ما نزل ليلا وما نزل نهارا، وفيه بيان لعظيم اهتمام العلماء وتتبعهم لعلم نزول القرآن. فقد تتبع الإمام أبو القاسم النيسابوري ما نزل ليلا وما نزل نهارا فقال مما نزل ليلا أواخر آل عمران فقد أنزل الحديث علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. فهو استشهد بالحديث أن وسلم أثبت أنها نزلت عليه ليلا، فهذا مما يعني أشار إليه. آية الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم، قال كعب فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل، قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ثم قال رحمه الله وأكثر القرآن نزل نهارا. وأكثر القرآن هذا كلام الإمام أبو القاسم النيسابوري عليه رحمة الله. مثال لما نزل صيفا وما نزل شتاء، ما نزل صيفا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، ما نزل شتاء الآيات التي نزلت في حادثة الإفك التي يعني ستسمعون يعني عنها الكثير من الله تبارك وتعالى في بيان أئمة هذه الدعوة للأمة في لقاء التاريخ المرتقب الثلاثاء بعد غد بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المكان. هذه الآيات نزلت في الشتاء كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها في هذا الباب، تقول رضي الله عنها نزلت في يوم شات، يعني على رسول صلى الله عليه وسلم في يوم شات، ورسول صلى الله عليه وسلم تصبب عرقا من شدة نزول الوحي عليه في هذا اليوم الشات. وجعل العلماء ضوابط للمكي وللمدني يعرف بها المكي من المدني. قال لك في حاجات ممكن لو انت ما معكش مثلا دليل على دي او دي، في بعض الضوابط مجرد ان تقرأ الآيات تقول دي مكية او مدنية على طول بفضل الله عز وجل، وهذا يدلك على علم السلف وحرص السلف على يعني تتمة هذا البيان. احنا عدينا الساعة صح؟ ساعة. يعني نوجه ضوابط القرآن المكي والمدني وباقي المبحث بإذن الله تبارك وتعالى إلى اللقاء القادم حتى لا نطيل على أخوان الذين أتوا من بعيد. ومرة أخرى نذكر باللقاء التاريخي المرتقب الثلاثاء القادم بعد غد بإذن الله تبارك وتعالى، اللقاء التاريخي مع مشايخ وأئمة هذه الدعوة المباركة، مع فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، ومع فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، ومع فضيلة الشيخ أحمد فريد، ومع فضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظهم الله تبارك وتعالى ونفع بهم الإسلام والمسلمين. نحرص على الحضور كما قلنا ودعوة الآخرين، نجيب على بعض الأسئلة سريعا إن شاء الله بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء. طبعا في كلمة مهمة جدا أوجهها لإخواني، يعني اختيار مشيخنا للعمرية هذا وسام على صدورنا جميعا وتشريف لنا جميعا للعمرية وضواحي العمرية، فأرجو أن ترتقوا لمستوى أن ترتقوا لمستوى هذا الاختيار، وكونوا عند حسن ظن مشايخنا فينا، وهذا إنما يكون بالالتزام بالنظام والهدوء وعدم الاندفاع على المشايخ. نعم أعلم أنكم تحبون المشايخ، لكنهم يعني كما تعلمون السن كبر والصحة يعني تحتاج من أن نحافظ عليه ويسلم القلب كما يقولون من بعيد، ولا نفعل ما يعني يضايقهم. مثلا من بعض الأخوة يصرون على تقبيل الأيدي والرؤوس ويشدون المشايخ بطريقة شديدة وتزحمون عليهم، فيعني دعوا هذا، ويعني يكفي منكم الدعاء والمصافحة أن تيسر لكم ذلك، ولكن نريد النظر بمظهر مشرف لبلدتنا، لهذا يعني اللقاء سيكون على مستوى الدنيا كما تعرفون، فلابد أن تظهروا المظهر يليق بكم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا أعلم أنكم لولا أنكم تستحقون ذلك ما امتن عليكم تبارك وتعالى بهذا الشرف، وإلا الدنيا كلها تتمنى أن تستضيف مثل هذا اللقاء، فأنتم اشكروا الله عز وجل أن أكرمكم الله عز وجل بهذا. يقول هذا كتابي نصراني يعني يعالج بالقرآن ويأتي به المسلمون في بيوتهم للعلاج، فما قول إن الذين راجعون؟ يعني هذا كلام عجيب، هذا النجس كيف يعطونه القرآن يعالج به، وكيف يعالج به هو لا يؤمن به أصلا ويدعي أنه محرف وأنه ليس من عند الله؟ كيف قف عند هذا المعنى وقل له يعني هذا لا يعني لا, لا, لا يحق لك أن تمسكه إلا إذا أردت أن تتدبر وأن تقرأ وأن تسمع الحق، وإذا أمنت به لك أن تعالج به، أما أن يستعمله كتجارة ويغرر بالمسلمين، خلي بالك لعل الشياطين تساعده وتوهم الناس بالشفاء وبالبركة وما شبه ذلك حتى يعتقدوا فيه، وهذا من باب التدليس وهذا ابتلاء. نقول نستق الله عز وجل، هذا لا يجوز أصلا. أحبك الذي أحبتني فيه، هذا الله يوفقنا وإياك. رجل عنده مرض في عضوه ذكري، فهل يجوز له رقيته بالقرآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هو القرآن شفاء لما في الصدور لأي مرض، لكن يعني ارتقي يعني بالقرآن ولا تنزل إلى هذا الحد، لكن تقرأ الآيات على الجملة بنية طلب الشفاء لا بأس، تدعو الله عز وجل تضرع، لكن أن تخص المعنى المتبادر للذهن أن تمسك مثلا بعضوك وتقرأ القرآن، يعني القرآن أعظم وأجل من ذلك، واكتفي بالقراءة على الناصية، يعني امسك بنصية المريض أو أنت أحد يمسك بنصيتك أو أنت بنفسك تقرأ القرآن مع طلب الشفاء، والله عز وجل يعلم ما في نفسك. من النصارى من يفسرون قوله تعالى وخير الماكرين بقولهم هذا لا يليق بالله، أرجو بيان مع هذا المعنى. عموما هذا يدل على جهلهم، نحن حينما يعني نتكلم في صفة المكر نقول هي من صفات الأفعال التي لا يشتق منها أسماء، وهي مرتبطة بالقدرة والمشيئة، يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء على الوجه الذي أراد، وهي بالمعنى المتبادر لأذهاننا ولأفهامنا أنه سبحانه وتعالى يعامل من مكر بأوليائه بنفس يعني عمله، لأن المكر في اللغة هو التدبير والتخطيط في السر لإيصال المكروه للممكور به على نحو يخفى عليه، ولذلك ربنا تبارك وتعالى يعامل الماكر انظر بما يخفى عليه وبما لا قدرة له على رده لكونه مكر بأولياء الله عز وجل وجنده، فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لكن هذا لا يعني أننا نقول أن الله ماكر، هل يجوز اشتقاق اسم أو صفة من المكر؟ لا، نقول هذه من صفات الأفعال المرتبطة بالقدرة والمشيئة، يفعلها ما تشاء كيف شاء، كالغضب والسخط والضحك إلى آخر هذه المعاني، لأن هذا جهل ولا يعرف المعاني. يعني ما الذي جعل هذا المجرم بشوي في الطعن في القرآن؟ وهل الكنيسة معصومة من أن يجري عليها ما يجري على مساجد المسلمين تفتيش حتى أصبحت الأديرة مخازن أسلحة وما شابه ذلك. عموما يعني نحن تكلمنا ومشايخ نظام الخير تكلموا، ويعني المحاضرات والخطب موجودة في الرد على مثال هذا المجرم وعلى غيره، ونحن نعيد ونؤكد يعني أن هذا يعني لا شك من اللعب بالنار ومن الخطورة في مكان، ويعني نحن نقول أننا كمسلمين نتعامل من خلال المنطلقات والثوابت الشرعية، نقول نحن على تم استعداد لمناظرة مثل هذا المجرم وغيره لإثبات التحريف الذي عنده في الإنجيل، ولإثبات بطلان ما هو عليه، ولإثبات يعني شركه بالله تبارك وتعالى ومزاعمه في عيسى عليه السلام، ولإثبات أننا نوقر ونحب عيسى عليه السلام أكثر منه ومن أسياده، ونحن الذين اتبعنا عيسى على ما كان عليه من التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى ومن تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وأما هم فلم يتبعوا حتى عيسى عليه السلام. الكنيسة ليست معصومة كما تعلم، ويعني اصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق من مكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه العنطزة كما يقولون، هذه الغطرسة لن تدوم ولن تطول، وسينكشف الغبار وستعرف الحقيقة بالله تبارك وتعالى. ونحن نقول يعني أن هذا المجرم الطاغوت هذا الشيطان يعني يتحرك من حنق وغيظ على المسلمين. أقول لكم على السبب اللي ما يعرفوش كتير منكم، أن بشوي هذا يعني محموق قوي ليه كده، لأن أخته دخلت في الإسلام من سنة 80، ومن ساعتها هو مجهور ومغيوظ مش عارف يعمل ايه. عرفته بقى السر؟ كنتوش تعرفوه طبعا. والتاني بقى الراس الكبيرة بنت اخته مسلمة والحمد لله رب العالمين. فدخول اعداد كبيرة متتالية يوميا في الاسلام يعني اشعرتهم بالخوف من الانقراض، ولذلك يهولون ويشوشون، ويعني انت تقول يخزنون اسلام، لا يحق المكر سيلة باهله، إن لهذا الدين ربا يحمي، لكن انظر أنت في نفسك أين أنت من كتاب الله عز وجل؟ هل أنت ممن يعظم كلام الله ويعمل بكلام الله وبسنة رسول الله؟ هل أنت ممن يعمل على نصرة الدين؟ هل أنت ممن يحقق عقيدة الولاء والبراء التي من أمضى الأسلحة في الرد على هؤلاء، أمضى سلاح في الرد على اليهود وعلى النصارى وعلى الشيعة وعلى غيرهم، أن نحقق عقيدة الولاء والبراء فيما بيننا، فنتعلم من نوالي ومن نعادي، من نحب ومن نبغض، فنرتقي ونتميز، وعندها سيلقى لنا الرعب في قلوبهم. والله ما تراجع المجرم القس الأمريكي عن تحريق المصحف إلا لما شعروا أن المسلمين على غفلتهم وعلى كثرة ذنوبهم وعلى كثرة معاصيهم وعلى انحرافهم عن كتابهم يحبونه حبا عظيما ويجلونه إجلالا عظيما في قلوبهم، وكاد المارد أن يتململ في نومه، فبدأت صرخات وصيحات تطالب هذا القس بالرجوع عن تحريق المصحف. من أقوى دولة في العالم الرئيس الأمريكي بقى شوية يقول لنا في عرضك الأمريكيين في خطر، رئيس ألمانيا يعني شوية وتقول له بص على دماغك بلاش كده عشان احنا في خطر، الرئيس الفرنسي كذلك، حلف الناتو كذلك، الاتحاد الأوروبي كذلك. ليش؟ اسمع إلى القرآن يبشرك، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، بيخافوا منك ده وانت بعيد. أمال الله يهديك لو اقتربت من القرآن كان يحصل ايه؟ لو عدت للقرآن كان يحصل ايه؟ لو عملت بالقرآن كان يحصل ايه؟ أقسم بالذي لا إله غيره، لو عدنا إلى كتاب ربنا معظمين مجلين سامعين مطيعين مطبقين مترجمين، لا ألقي لنا الرعب في قلوبهم ولا ألقوا بأنفسهم في مزابل التاريخ بأقل الأسباب المتاحة التي في أيدي المسلمين. لكن هي عملية وقت كما يقولون، إذا عدنا إلى الله عز وجل وقمنا بتغيير ما في واقعنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقمنا بنصرة دينه على أنفسنا وفي بيوتنا وفي طرقاتنا وفي جميع أحوالنا نصرنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهؤلاء يعني لم يكونوا يعني الأول في الطعن في القرآن أو الهجوم على القرآن، ولن يكونوا الأخير كذلك، قائمة طويلة من ساعة ما أنزل القرآن إلى الآن، والهجوم شديد والمحاولات مستمرة للطعن فيه، يعني القدح فيه، ولكنها باءت بالفشل وستبوء هذه بالفشل أيضا، لا بشوي ولا جد كمان، الموضوع انتهى، ما تشغل نفسك، بس انظر أين أنت على الخارطة، والزم غرز العلماء واحضر الاندفاع والتصرع والطيش، وكن متفهما أنهم يحاولون أن يستدرجوك، أن يستفزوك، أن يخرجوك عن حد الاعتدال والانضباط. إلزم غرز العلماء من العاملين حتى توجه التوجيه الصحيح، ويكون رد الفعل منضبطا النافع المفيد للمرحلة، وإلا فقد يكون الإحجام أفضل كثيرا من الإقدام، وقد يكون الإقدام هو الأولى والإحجام مرفوض. فنحن في حالة الإقدام والإحجام كذلك نلتزم المنهج بالقرآن وبالسنة بفهم سلف الأمة من خلال الرجوع لأهل العلم من الثقات، وندعو الله تبارك وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.